حديث بن صدوس بنج عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعكاقة في غنبر صوابت خديل بن أمر إبقى ذاكرنا عبداكر في كسوف الشمس جار روش غيري.